أو مالك رحمه الله تعالى ما يجب فيه قصر الصلاة. حدثني يحيى عن مالك عن نافع أن عبد الله بن عمر كان إذا خرج حاج أو معتمرا قصر الصلاة بابن حنيفة. يأتي مالك في البداية بهذا بأن ابن عمر رضي الله تعالى عنهما كان إذا سافر إلى مكة بدأ القصر من ذي الحليفة لا من بيته ولا من مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم. ولماذا؟ يتفق الفقهاء أو الأئمة الأربعة على الأصح بأن المسافر لا يبدأ قصر الصلاة من بيته، وإنما يبدأ ويشرع في قصر الصلاة حينما يغادر ضاحية بلده ويترك بيوت بلدته قرية أو مدينة وراء ظهره، فحينئذ له أن يشرع في القصر. وقد أخطأ بعض الناس وظن أن ذا الحليفة إلى المدينة مسافة تقصر فيها الصلاة، لا وكلا، بل هي ميقات لمشروعية إنشاء القصر وبدايته. أما الذي استصحب الحكم وأباح له القصر فهو سفره إلى مكة لا إلى ذي الحليفة ابتداء. وعلى هذا يكون المسافر لمسافة يشرع له فيها القصر، من أين ينشأ قصر الصلاة؟ من بيته؟ الجواب إيش؟ لا. إذن من أي مكان؟ من نهاية ضاحية بلدته. وكذلك المجيء. وقد جاء عن علي رضي الله تعالى عنه خرج من الكوفة وحالت صلاة الظهر وتركوا البيوت فصلى الظهر أربعة، فقاله احنا مسافرين وخرجنا، قال لولا هذا الخص، خص موجود عند محل الصلاة، قال لولا هذا الخص موجود لصلينا ركعتين، لكن هذا الخص يدل على انه تابع لإيه؟ تابع للكوفة، فكأنه لم يخرج من ضواحيها، فوجود الخص في ذاك المكان منعه ان يصلي ركعتين. فلو غادر مكان الخص واجتازه كان له ان يصلي إيه؟ ركعتين. نأتي الى الاصل في هذا من فعله صلى الله عليه وسلم في حجة الوداع. متى خرج صلى الله عليه وسلم من المدينة؟ بعد ان صلى الظهر. صلى الظهر في هذا المسجد وهو عازم على السفر قطعا 200%، لانه اعلم الناس ونادى في القبائل وتهيأ واغتسل ولبس الازار والرداء وكل شيء، فصلى الظهر في هذا المسجد أربعة وخرج إلى ذي الحليفة، حالت صلاة العصر صلاها ركعتين. إذن في نفس اليوم كان سفره وعازما على السفر ورواحله مهيئة، ما قصر الصلاة في مسجده عند بيته، وبدأ في قصر الصلاة المشروع له بالسفر الطويل حينما وصل إلى ذي الحليفة. إذن على كل مسافر سفرا طويلا يبيح له قصر الصلاة، لا ينشأ في قصر الصلاة إلا إذا غادر ضاحية القرية. وكذلك يقول الجمهور في المسافر في رمضان لا يجوز له أن يصبح مفطرا ولا أن يبيت نية الفطر غدا لأنه سيسافر، بل عليه ان يبيت نية الصوم ولا يفطر الا اذا غادر ضاحية القرية، وعندئذ له ان يفطر. وان كان مالك رحمه الله ينص في هذا الكتاب في الموطأ ان من خرج نهارا في رمضان يتم صوم ذلك اليوم، واذا اراد الفطر يكون من الغد لا من اليوم الذي ادركه حاضرا بعضه ونوى صيامه، فلا يفطر في هذا اليوم الاول من سفره. اذا المسافر سفرا يبيح له القصر، لا ينشئ القصر من بيته ولا من اول رحلته، ولكن يجوز له ان ينشئ القصر حينما يغادر ضاحية قريته او مدينته. هذا الاثر الاول عن ابن عمر رضي الله تعالى عنهما.